بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا. طيب أحسنت. قوله رحمه الله تعالى وغفر له رفع درجته: كتاب الطهارة. تقدير هذه العبارة: هذا كتاب الطهارة، يعني بمعنى أنه خبر لمبتدأ محذوف، وممكن يكون مبتدأ الخبر محذوف، لكن ظاهر صنيع الشيخ منصور أنه يميل للقول الأول وهو أوضح وأسهل. قوله هو من المصادر السيالة، أفادنا المؤلف أن المصادر تنقسم إلى قسمين: القسم الأول سيال، القسم الثاني ليس سيالا. فالمصدر السيال هو الذي يحصل بالتدريج، يحصل شيئا فشيئا، هذا يسمى مصدر سيال. ومن المعلوم أن الكتابة، كتابة الكتاب، لا تكون مرة واحدة، وإنما تحصل بالتدريج، ولهذا اعتبروا كتاب من المصادر السيالة. أما المصدر غير السيال فهو الذي يحصل جملة واحدة، مثل الدخول مع الباب، مثل أكل شيء واحد، ومثل كل فعل يحصل مرة واحدة. قوله رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هو من الكتاب، هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا إلى آخره. ثم قال: وسمي المكتوب به مجازا، يعني نحن نسمي المكتوب كتابا مجازا، ولا هو مكتوب وليس كتاب، هو مكتوب وليس كتابا، لكن نسميه مجازا، وفي تصرف المتأخرين غلب عليه وأصبح اسما معروفا به. قوله رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في الشرع يقصد بها التطهر من الذنوب. الطهارة في الشرع يقصد بها التطهر من الذنوب، طهارة في الشرع وفي النصوص، وليس المقصود بها التطهر من النجاسات، ليس المقصود بها التطهر من النجاسات، وإن كان التطهر من النجاسات يأتي تبعا، لكن المقصود الأساس من الوضوء والغسل هو، والتيمم وغيره من أنواع العبادات الشرعية، هو التطهر من الذنوب. وهذا المعنى قد يغيب على كثير من الناس، ولهذا تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يثني على بعض الأحكام الشرعية أثنى على الطهارة من باب أنها تطهر الأبدان، والصواب أن الطهارة في الشرع تنطلق إلى تطهير الإنسان من الذنوب. قوله: ومعناه لغة الجمع. مقصود المؤلف بهذه العبارة أن الكتاب معناه في اللغة يدور دائما على الجمع، كل أي تصرف لهذا اللفظ فالمقصود به الجمع دائما وأبدا، فأصل هذه الكلمة يرجع إلى هذا المعنى. والمؤلف رحمه الله مثل فقال: من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، هذا معنى الأول. ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، الكتيبة هم العسكر المجتمع. كل هذه الأمور متصرفة من الجمع، فحيثما تصرفت فهو من الجمع. يقول رحمه الله تعالى: والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. يعني سميت الكتابة بالقلم بهذا الاسم لأنها تجتمع من الكتابة بالحروف والكلمات، فالحروف تشكل الكلمات والكلمات تشكل الكتاب. قوله رحمه الله تعالى: والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جمع مسائل الطهارة. إذن معنى كلمة كتاب الطهارة إيش معناه؟ معناه مكتوب، هذا مكتوب جمع مسائل الطهارة، هذا مكتوب جمع مسائل الطهارة. ثم قال رحمه الله تعالى: مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. جرى عرف العلماء أنهم يبدأون بالعبادات، ويبدأون من العبادات بالطهارة. أما لماذا يبدأون بالعبادات؟ فتقديما للأمور الدينية، تقديما للأمور الدينية، ويبدأون بالطهارة لأنه شرطها. ثم بعد العبادات يأخذون المعاملات، قالوا لأن المعاملات تتعلق بأشياء ضرورية كالأكل والشرب. ثم بعد ذلك يأتون بالنكاح لأنه مقدم على الخصومات والقضاء ما يتعلق به، لأن الإنسان لا يلتفت للخصومات وما يتعلق بها إلا إذا أشبع شهوتي البطن والفرج. هكذا يعني قالوا في ترتيب كتب الفقه. طبعا هذا الترتيب أغلبي، أغلب الفقهاء يرتبون هذا الترتيب، وقد يكون هناك اختلاف لكنه اختلاف يسير، وهذه القضية ليست أمرا يعني ذو أهمية كبيرة. قال رحمه الله تعالى: ومعناها لغة النظافة والنزاهة. معنى الطهارة في لغة العرب النظافة والنزاهة. والنزاهة، نزهة، مادة نزهة تدور على معنى واحد وهو النزاهة، تدور على معنى واحد حيثما تصرفت، وهو البعد، وهو البعد. فالطهارة هي النظافة والنزاهة، والنزاهة مأخوذة من البعد، والمقصود البعد عن النجاسات المعنوية والحسية. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومعناها لغة النزاهة عن الأقدار. المقصود بالأقدار هنا في هذا السياق ثلاثة أمور: الأقدار الحسية، والأقدار المعنوية، وأقدار سوء الأخلاق. وأقدار سوء الأخلاق، هذه ثلاثة معاني للأقدار. فالأقدار الحسية معروفة، الأقدار المعنوية هي الذنوب والسيئات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض قال: طهور إن شاء الله. معنى طهور إن شاء الله يعني مرض مطهر من الذنوب، يعني مرض مطهر من الذنوب. وأما المساوئ الأخلاق فهي تسمى أيضا من الأقدار، ولهذا قد يكون استعمال بعض العوام لمن فيه سوء خلق أنه يعني بعض الناس يقول هذا قذر، ليس كذلك، هذا له أصل يعني في اللغة، له أصل في اللغة. فالمطلوب الطهارة من هذه الأمور الثلاثة. قال: مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما. الطهارة، المؤلف يريد أن يبين أن الطهارة مصدر طهر وليس مصدرا لطهر بالفتح، فطهر ليس لها علاقة بالطهارة من حيث التصريف، ولكن طهر مصدرها طهرا، اللي هم من الآن أن الطهارة مصدر طهر وليس مصدرا لطهر بالفتح. هنا يتبادر سؤال: هل هناك فرق في لغة العرب بين طهر وطهر؟ من حيث اللغة لا يوجد فرق، إنما الفرق من حيث التصريف. يقول رحمه الله تعالى: وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما، وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: وهي ارتفاع الحدث. الطهارة في لغة الفقهاء ينصرف إلى أمرين فقط: ارتفاع الحدث وزوال الخبث. هذه الطهارة في الشرع وفي كلام اللغة الفقهاء وفي كل شيء لا يخرج عن هذين المعنيين وما يلحق بهما: ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ونحن كل كلامنا في تقرير معاني ما يأتي في كلام الشيخ هنا هو مذهب الحنابلة، يعني لا نخرج عن مذهب الحنابلة، كل هذا مذكور في كتب الحنابلة، لأن مقصد هذا الدرس بيان الروض على وفق فهم الحنابلة رحمهم الله تعالى. إذن يقول رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. الحدث عند الفقهاء هو الوصف القائم بالبدن، فهو ليس نجاسة، والمحدث ليس نجسا، ولهذا يجوز للمصلي أن يحمل في أثناء الصلاة رجلا أو طفلا محدثا، فهو ليس نجاسة، فقط الحدث هو وصف قائم في البدن يمنع الصلاة ونحو الصلاة، والمقصود بنحوها ما كل ما تشترط له الطهارة من الأعمال، مثل الطواف عند من يقول به، ومثل قراءة القرآن. هنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن قدامة، الموفق رحمه الله، مهمة، وأنا كما قلت لكم سنقرأ عبارات لمجموعة من الحنابلة تعتاد الإذن سماع عبارات الفقهاء، لا سيما عبارة ثلاثة بالذات ابن قدامة وعبارة القاضي أبي يعلى كما سيأتينا وعبارة الشيخ المرداوي. هؤلاء الثلاثة ستسمعون عبارتهم، ستكون عبارات قصيرة سطر أو أقل، كل هذا حتى يعني يكون الإنسان على علم بطريقة الفقهاء وعبارات الفقهاء. يقول الشيخ هنا ابن قدامة: عند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي. ثم قال معللا: لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته، التكلم بموضوعاته. فإذا القاعدة أنه أي لفظ يأتي في النصوص أو في كلام الفقهاء وله معنى في اللغة ومعنى في الشرع فيجب أن نحمله على المعنى الإيش؟ الشرعي. ليش أو لماذا؟ للتعليل، لأن الظاهر أن الشارع إنما يتكلم بإيش؟ بموضوعاته رحمهم الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: وما في معناه. إذن أخذنا الآن أن الطهارة في الاصطلاح هي ارتفاع الحدث، يقول أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وما في معناه، مقصود بقوله وما في معناه يعني ما في معنى ارتفاع الحدث. فعندنا الآن ارتفاع للحدث، وعندنا أمر هو في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث. فارتفاع الحدث هو أن يتوضأ المحدث، فإذا توضأ المحدث فهو في الحقيقة رفع الحدث. وما في معنى ارتفاع الحدث هو أن يتوضأ من ليس بمحدث، مثل أن يجدد الوضوء. فإذا توضأ من يجدد الوضوء لا نستطيع أن نقول أنه رفع الحدث. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد حدث أصلا حتى يرفع. لكن هذا الذي مثلت به وهو أن يتوضأ تجديدا أحد الأمثلة، وذكر المؤلف مجموعة من الأمثلة لما في معنى. لاحظ معي كلام المؤلف: كالحاصل بغسل الميت، غسل الميت هذا تعبدي، لا يوجد حدث يرفع وإنما هو على سبيل التعبد، فهو في معنى ارتفاع الحدث. ثم قال: والوضوء والغسل المستحبين، تقدم الكلام عليه، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، لأن الحدث يرتفع بإيش؟ بالأولى. وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، لما ما وجه التمثيل بهذا؟ نحن نقول هناك رفع للحدث، وما هو في معنى رفع الحدث، وأن ما في معنى رفع الحدث له أمثلة عند الحنابلة ذكر المؤلف منها عددا. الآن علقنا على جميع الأمثلة، باقي وغسل يدي القائم من نوم الليل، كيف التمثيل بهذا؟ تعبدي، هذا صح. وأيضا الآن الذي يغسل يديه بعد النوم هل هو يرفع حدث؟ لا يرفع حدث، ولهذا هو في معنى رفع الحدث. القاسم المشترك بين الأمثلة: كل طهارة لا يرتفع فيها حدث فهي في معنى ارتفاع الحدث. أو بالتيمم، لأن التيمم عند الحنابلة مبيح وليس رافعا للحدث، مبيح وليس رافعا للحدث. كم مثال ذكر المؤلف؟ خمسة. وسيأتينا أن الشيخ منصور عنده قدرة فائقة في التلخيص، سنجد أنه في أسطر قليلة يذكر المعنى والخلاف والأدلة، بارع جدا في الحقيقة، يعني سيأتينا في بعض المواضع وننبه إلى مثل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وزوال الخبث. المقصود بزوال الخبث يعني زوال النجاسة أو زوال حكم النجاسة، إما زوال النجاسة أو زوال حكم النجاسة، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: بالاستجمار أو بالتيمم، بالاستجمار أو بالتيمم. ونلاحظ أن الشيخ هنا يقول وزوال الخبث ولم يقل رفع، فاستخدم في الحدث الرفع وفي الخبث الزوال، والسبب واضح وهو أنه في الحدث هناك وصف معنوي لا يمكن إزالته حسيا، وأما في النجاسة فهناك شيء حسي يزال إزالة حسية فاستخدم لفظ إزالة. وهذا التنويع مراد للحنابلة، هذا التنويع في العبارات مراد للحنابلة. طيب، قوله رحمه الله تعالى وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها إلى آخره. المقصود بكلمة زوال الخبث هنا النجاسة المعنوية فقط، فالخبائث المعنوية لا تأتي معنا هنا، لا تأتي معنا. المقصود بها هنا النجاسة الحسية فقط. أنا قلت معنوية من جديد عشان ما المقصود بقوله وزوال الخبث النجاسة الحسية فقط، أما الخبائث المعنوية فليست واردة هنا، لأن المؤلف بدأ بالكلام عن الأحكام الفقهية التفصيلية وانتهى من التعريفات العامة. طيب، إذن المقصود به هو هذا، والمقصود بإزالته يعني زواله حقيقة أو زوال حكمه. ثم قال رحمه الله تعالى فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. الطهارة عند الفقهاء هي أثر التطهير وليست هي التطهير. فالطهارة هي ما ينشأ عن الوضوء والغسل وليست هي الوضوء والغسل، لكن كما قال المؤلف ربما أطلقت على الوضوء والغسل، ربما تجوزا أطلقت على الوضوء والغسل، لكن في الحقيقة في الشرع الطهارة هو الذي ينشأ عن هذا العمل وليس هو نفس هذا العمل، وهذا أمر مهم حتى نفهم حقيقة الطهارة أنها ليست هي هذا الفعل وهو الوضوء والغسل، وإنما ما ينشأ عنهما من معنى، ما ينشأ عنهما من معنى، وهذا الذي أراد المؤلف أن يبينه بعبارته الأخيرة. ثم بدأ بما يتعلق بالمياه. تفضل أبو هانس. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره. يقول المؤلف المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. المياه جمع، وأراد المؤلف أن يشير إلى قضية أنه إنما جمع الماء هنا باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع فقط، في الشرع فقط وليس في الواقع. هناك أنواع للماء في الواقع لا تعنينا، لكن الذي يعنينا الآن هو ما تتنوع إليه في الشرع. ففي الشرع المياه ثلاثة أقسام، وهذه مسألة من أمهات كتاب المياه، يعني من أهم المسائل في هذا الباب هذه المسألة. الآن نقول مذهب الحنابلة أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها جماعة من الحنابلة من أهم هؤلاء ثلاثة: الخرقي والقاضي وأصحاب القاضي. الخرقي والقاضي وأصحاب القاضي، هؤلاء ذهبوا إلى هذه الرواية التي تقول أن المياه تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. وهذا هو المذهب الاصطلاحي، وهذا هو المذهب الاصطلاحي، مذهب أحمد الاصطلاحي أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كما أنه مذهب الجمهور. عن الإمام أحمد في هذه المسألة رواية أخرى، وهي أن المياه تنقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، طهور ونجس. الإشكالية في هذه القضية التي نتناولها الآن أن أغلب الروايات عن الإمام أحمد وأكثر الروايات على عدم التقسيم، بشهادة كما سيأتينا سنقرأ لكم عبارات الحنابلة، أكثر الروايات وأغلب الروايات عدم التقسيم، عدم التقسيم الثلاثي، وإنما هناك رواية واحدة هي التي جاءت في هذا الصدد تدل على التقسيم، لكن ذهب إليها الخرقي والقاضي طبعا وأصحاب القاضي تبع للقاضي. هناك إشكالية أخرى، أن الرواية المروية عن الإمام أحمد في التقسيم ليست صريحة. الرواية المروية عن الإمام أحمد في التقسيم ليست صريحة، وإنما يفهم منها فقط. فهنا الإشكال نقول إذا كانت أكثر الروايات بعدم التقسيم الثلاثي، والرواية بالتقسيم كما سيأتينا باعتراف القاضي نفسه ليست صريحة، لماذا ذهب الحنابلة إلى أن المذهب هو التقسيم؟ بعبارة أخرى، لماذا اختاروا هذه الرواية وتركوا الرواية المشهورة؟ والحنابلة عندهم أنه من أسباب اختيار إحدى الروايتين أن تكون أشهر وأكثر نقلا، هنا لم يفعلوا هذا. الحقيقة السبب فيما يظهر لي والله أعلم أن القاضي ذهب لهذا المذهب ومعه الخرقي، فهؤلاء إذا ذهبوا إلى رواية تبعهم غالب الناس، واضح؟ لم أجد تفسيرا سوى هذا التفسير. القاضي جزاه الله خير يعني في عند الحنابلة له كلمة قوية ونافذة جدا يعني. الحقيقة أنه هذا فيه غرابة، ما دام أكثر الروايات على أنه عدم التقسيم، كان ينبغي أن يكون المذهب الاصطلاحي عدم التقسيم. دعونا نأخذ بعض العبارات التي أشرت إليها الآن. يقول الشيخ القاضي أبو يعلى نفسه: اختلفت الرواية عن أحمد، اختلفت الرواية عن أحمد في الماء إذا خلطه مائع طاهر فغير أحد أوصافه. فنقل جعفر بن محمد وبكر بن محمد جواز الوضوء به لأنه تغير بطاهر لم يخرجه عن طبعه، أشبه إذا تغير بورق الشجر والطحلب والطين. ثم قال: ونقل الصاغاني كلاما يدل على أنه لا يجوز الوضوء به، وهو اختيار الخرقي وهو أصح، لأنه تغير بمخالطة ما ينفك عنه غالبا، أشبه إذا تغير بالباقي اللاء المغلي. إذن هو نفسه رحمه الله لخص لنا الوضع وبين أن أكثر الروايات على عدم، هو لم يقل أكثر الروايات عفوا، لكن هو يقول أنه اثنين من الرواه رووا رواية صريحة، وإنما نقل الصغاني. فغاية ما في الباب حسب اعتراف أو حسب نقل الشيخ القاضي، غاية ما في الباب ما هو؟ أن الصغاني نقل كلاما يدل على أنه لا يجوز الوضوء به. طيب، هناك شيء آخر. الشيخ ابن قدامة يقول أكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع، أكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع. والزركشي يقول هي الأشهر نقلا. فإذا لا توجد رواية صريحة في التقسيم الثلاثي، وهناك روايات صريحة وكثيرة في عدم التقسيم، ومع ذلك ذهب الحنابلة إلى اختيار رواية التقسيم غير الصريحة. هنا شيء أريد أن أنبه عليه. قد يقول قائل أنه هذا ليس بصحيح، بل هناك روايات كثيرة عن الإمام أحمد في التقسيم الثلاثي، منها مثلا بعض الناس يقول منها ما جاء في مسائل الكوسج. يقول الكوسج: قلت لأحمد يتوضأ بالنبيذ واللبن، قال: لا يتوضأ بهما، وكل شيء غير حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به. وهذه الرواية ليس لها علاقة بالتقسيم الثلاثي، لأن النبيذ واللبن حكي الإجماع على أنه من المائعات التي لا يتوضأ بها ولا تدخل في مسمى الماء. فإذا هذه الرواية غير واردة على الإشكال الذي أوردناه على الحنابلة. إذن نعم، ما أسمعك. لا لا لا لا يدل عليها، لا سيما أن هناك روايات صريحة في الجواز. نحن بعيدا عن كل هذا نقول ما دام الشيخ ابن قدامة والشيخ الزركشي يقولون أن أكثر روايات على عدم التقسيم، فإذا يعني كان ينبغي أن يكون المذهب على عدم التقسيم. لكن مع ذلك نجد أن الحنابلة والجماهير على التقسيم الثلاثي، نجد أن الحنابلة والجماهير على التقسيم الثلاثي. هنا أريد أن أنبه إلى مسألة، وهي أن الحنابلة أحيانا كما سيأتينا لكن سأنبه حتى لا أنسى، أحيانا يأخذون من مجموع كلام الإمام أحمد قاعدة ثم يعملون هذه القاعدة أحيانا ويجعلونها أحيانا أقوى من بعض الروايات. لماذا؟ لأنه يقول هذه قاعدة أحمد، هذه أصوله تدل على كذا، هذا سيأتينا. والقاضي، القاضي أبو يعلى وابن عقيل يفعلون هذا كثيرا، يفعلون هذا كثيرا. وأظن أنه هنا حصل هذا الأمر، أنه يعني يرون أنه قواعد أحمد تدل على هذه القضية، لكن في الحقيقة لا يمكن أن نقدم قواعد أحمد على الروايات الصريحة عنه، الروايات الصريحة عنه في عدم التقسيم. إذن الآن انتهينا من هذا المبحث وعرفنا أنه وخذوا هذا المثال أنه الحنابلة اتبعوا القاضي والخرقي، كما سيأتينا أيضا في أمثلة حتى يكون نوع من الرصد والتتبع. إذن المذهب اتبع الرواية غير المشهورة والأقل نقلا، اتبع الرواية غير المشهورة والأقل نقلا. وكنت سأذكر لكم، لكن رأيت أنه لو أفعل مثل هذا أنه سيطول، لو كنت سأذكر لكم نصوص الحنابلة التي تدل على كيفية الاختيار بين الروايتين، وأنهم صرحوا أن من أسباب الاختيار بين الروايتين الشهرة وكثرة النقل والصحة، وأنهم هنا خالفوا هذه القضية لسبب طبعا كما قلت لكم. والظاهر أن السبب هو أنهم نظروا إلى قواعد الإمام أحمد. طيب نرجع لكلام المؤلف حتى لا تستغرقنا هذه القضية. يقول المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، وعرفنا أنها طاهر وطهور ونجس. ثم قال أحدها طهور أي مطهر. اقرأ يا باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره. طيب نحن ركز الحنابل وغيره من الفقهاء على التقسيم بين الطهور والطهور. الطهور هو اسم لما يتطهر به، والطهور هو المصدر يعني الفعل. ونبه شيخ الإسلام القضية مهمة، ويرى هو أن عددا من الفقهاء أخطأ فيها، وهي أن الطهور ليس معدولا عن الطاهر، وإنما هو اسم مستقل يشير إلى ما يتطهر به دائما. الطهور ليس معدولا عن الطاهر، يعني ليس أصله كلمة طاهر، بل الطهور اسم خاص يستخدم للدلالة على ما يتطهر به. وهذه القضية لها أثر كما سيأتينا إذا تحدثنا عن مسألة متعدي ولازم. الآن يقول هو الشيخ هنا الشيخ منصور طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره. هذه قضية أخرى، وهي أن الطهور متعدي وليس لازما. معنى متعدي يعني أنه يطهر غيره، يعني أنه يطهر غيره. فالحنابلة يرون أن الطهور متعدي وليس بلازم، خلافا للحنفية مثلا، خلافا للحنفية مثلا. فإذا الطهور عند الحنابلة ما يطهر غيره، واستدلوا على هذا بالآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فإذا هو طهور يستخدم لتطهير الأشياء المتنجسة. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم للمريض طهور إن شاء الله، لأن معناه مطهر إن شاء الله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي الحنابلة هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وجه الاستدلال أن معنى هو الطهور ماؤه يعني هو المطهر، يعني هو المطهر. ولو لم يكن معنى هو الطهور هو المطهر لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالهم، لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالهم. إذن الحنابلة يرون أن طهور متعدي أو لازم؟ متعدي. واستدلوا على هذا بثلاثة أدلة. القول الثاني أنه لازم وليس بمتعدي، ولكن لا نريد أن ندخل في الخلاف العالي. أشار الشيخ ابن مفلح إلى ثمرة الخلاف، ثمرة هذا الخلاف، فقال ثمرة الخلاف تتضح في كون الماء هو المطهر الوحيد من المائعات، والثمرة الثانية أنه هو المائع الوحيد الذي ينفي الخبث عن نفسه. إذن ثمرة هذا الخلاف عند الحنابلة له ثمرتان: أنه يطهر غيره لأنه متعدي، نحن نقول متعدي، وأنه يطهر نفسه، يطهر غيره ويطهر نفسه. تمام. طيب، ثم قال: قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ولا يرفع الحدث غيره. طيب، ولا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث إلا الماء، قولا واحدا عند الحنابلة، لا يرفع الحدث إلا الماء قولا واحدا عند الحنابلة، بل حكي الإجماع، بل حكي الإجماع على هذه المسألة أنه لا يرفع الحدث إلا الماء من المائعات. ونقل خلاف عن أبي حنيفة، ولكن نقل أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجع عن هذا القول، وهذا حري به أنه يرجع، فإنه كان يرى في الأول أن النبيذ يرفع الحدث ثم رجع عنه، فأصبحت هذه المسألة محسومة، وهو أنه لا يرفع الحدث إلا ماذا؟ إلا الماء، وهذا كما قلت قولا واحدا عند الحنابلة، بل نستطيع نقول قولا واحدا عند جميع العلماء. وقوله هنا لا يرفع الحدث غيره، نلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى فسر الطهور بحكمه، وهو أنه لا يرفع الحدث غيره، ومع ذلك سيرجع المؤلف ويبين الطهور بحقيقته، لكنه بدأ بتعريف الطهور بحكمه لأنه المقصود والأهم، لأنه المقصود والأهم، فبدأ به قبل تعريف الطهور من حيث الحقيقة. وعرفنا من قوله لا يرفع الحدث غيره أن جميع المائعات غير الماء لا ترفع الحدث، فمثلا الشاهي واللبن والعصير والخل والنبيذ وكل مائع سوى الماء لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث ولا يستخدم ولا بدل التيمم، وليس له أي أثر في الطهارة، فالطهارة تكون بالماء رفع الحدث، بالماء أو بالتراب فقط. نعم. والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. نعم، الحدث ليس بنجاسة والمحدث ليس بنجس كما تقدم معنا. لماذا؟ لأن الحدث وصف، أو كما قال هنا معنى، وهو واحد، كل واحد، إما أن نقول وصف أو معنى. طيب، من هو المحدث بناء على هذا التعريف؟ المحدث هو كل من يحتاج إلى الطهارة إذا أراد الصلاة ونحوها، هذا تعريف للحدث، كل من يحتاج إلى الوضوء أو ونحوه إذا أراد الصلاة ونحوها. أما الحدث فكما قال المؤلف معنى يقوم بالبدن، معنى يقوم في البدن، فالحدث ليس شيئا حسيا وإنما هو معنى، وقد تقدم كلام المؤلف حول هذا. نعم. والطاهر ضد المحدث والنجس، ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية. نعم، ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية. يريد المؤلف أن يبين أن الكلام هنا في التطهير ينصرف إلى النجاسة الحكمية وليست النجاسة الحقيقية، فأما النجاسة الحقيقية فإن الماء لا يطهرها، النجاسة العينية الماء لا يطهرها، وإنما يطهرها شيء واحد فقط وهو الاستحالة، وهو الاستحالة. ففي كتاب الطهارة نحن لا نتحدث عن كيفية تطهير النجاسة العينية، سيأتي لاحقا، وإنما نتحدث عن تطهير النجاسة الإيش؟ الحكمية، وهي النجاسة العارضة لعين طاهرة، مثل أن يتسخ الثوب أو ينجس الماء، فالماء أصله طاهر والإيش؟ والثوب أصله طاهر، أما الكلب والخنزير فهذه أعيان نجسة، والعذرة أعيان نجسة لا يمكن أن تطهر بالماء، فهذا معنى قول المؤلف على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية. نعم. والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار. التيمم مبيح لا رافع، نريد أن نبين هنا ما هي النجاسة. النجاسة عند العلماء هي أعيان مستخبثة يمنع من حملها في الصلاة، هكذا عرفوها وإن كانت متبادرة للذهن ولا تحتاج إلى تعريف. هي أعيان مستخبثة يمنع من حملها في الصلاة، كل عين مستخبثة يمنع من حملها في الصلاة فهي نجسة. وأما النجاسة في اصطلاح الفقهاء الذي يقربها ويحددها فقالوا أن العين النجسة هي كل عين يحرم تناولها في حال الاختيار، لا لضررها ولا بإيش ولا لحرمتها ولا لاستقذارها. لا لحرمتها مثل الإنسان، الإنسان لا يجوز أن يؤكل لكن لا لأنه نجس، ومثل الصيد للمحرم لا يجوز أن يؤكل لكن ليس لأنه نجس وإنما لأنه محرم، ولا لاستقذارها مثل المخاط، المخاط لا يجوز أن يؤكل لكن ليس لأنه نجس وإنما لأنه مستقذر، ولا لضررها مثل السم، السم يحرم أن يؤكل لكن ليس لأنه نجس وإنما لأنه لأنه مضر. فكل عين لا يجوز أن تؤكل لغير هذه الأسباب الثلاثة فهي في الشرع نجسة، فهي في الشرع نجسة. وعلى هذا، على هذا التعريف كل الحيوانات التي لا يجوز أن تؤكل وش فيها؟ نجسة. أي حيوان لا يجوز أن يؤكل فهو نجس بناء على هذا التعريف. كل عين لا يجوز أن تؤكل مثل الدم والبول والغائط، كل هذه الأشياء نجسة بناء على هذا التعريف. نعم. وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها. لا العفو، ما علقنا على مسألة فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار. أفادنا المؤلف أنه لا يمكن أن نطهر العين النجسة إلا بإيش؟ بالماء. لا يمكن تطهير الخبث إلا بالماء. نحن أخذنا رفع الحدث وأنه محل إجماع، لكن رفع الخبث أيضا عند الحنابلة لا يجوز إلا بالماء، لا يجوز إلا بالماء. هذه المسألة فيها عن الإمام أحمد روايات، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة مهمة. هذه المسألة هي هل يجوز أن نرفع الخبث بغير الماء أو لا. عن الإمام أحمد كما قلت روايات، الرواية الأولى أنه لا يرفع الخبث إلا الماء، وهي المذهب، وهي المذهب. وهؤلاء لهم أدلة قوية استدلوا بأدلة. الدليل الأول أدلة الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي أصاب ثوبها دم أن تحط وتقرصه بالماء، وتقرصه بالماء، فقالوا عين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وهي الماء لإزالة الخبث. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. الثالث قالوا كما أنه لا يجوز إزالة الحدث إلا بالماء فكذلك الخبث، لأن إزالة الحدث وإزالة الخبث فرعي الطهارة، فيجب أن يستويا، فيجب أن يستويا. فإذا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عين المادة التي تزيل كما استدلوا بالقياس، استدلوا بأمرين. نأتي للروايات عن الإمام أحمد. أما هذه الرواية اللي هي رواية أنه لا يزيد إلا الحدث الخبث إلا الماء، فهي رواية صريحة منصوصة عن أحمد واضحة جدا. نأتي إلى رواية الأخرى. الرواية الثانية يقول الشيخ ابن قدامة، لاحظ معي عبارته حتى نفهم، يقول وروي عن أحمد ما يدل على جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر. وروي عن أحمد ما يدل على جواز إزالة النجاسة بكل مائع مزيل للعين والأثر. ثم قال كالخل وماء الورد ونحوهما، اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. طيب إذن الآن على كلام ابن قدامة أن الرواية الثانية عن الإمام أحمد ليست صريحة وإنما روي عن الإمام أحمد ما يدل على هذا الأمر. طيب الرواية الثالثة أنه يجوز إزالة النجاسة بغير المائعات، بغير الماء، لكن عند الحاجة، لكن عند الحاجة. الرواية الثالثة أنه يجوز إزالة الخبث، رواية عن الإمام أحمد، يجوز إزالة الخبث بالطاهر من المياه، يعني تنازل عن الطهور، تنازل عن الطهور بالطاهر من المياه فقط. طيب، فصارت الرواية كم؟ أربع. كيف؟ وش الثانية؟ الثانية بكل المائعات، بالخل والعصير و... طيب، سنلاحظ شيء. لا، الفرق في المزيل، هناك فقط في الطاهر، مو احنا اخذنا المياه ثلاثة، واضح ولا لا؟ طاهر وطهور ونجس. الرواية الأولى أنه لا يجوز أن يزال إلا بالطهور. الرواية الرابعة أنه يجوز أن يزال بالطاهر. طيب، هنا يقول تزال بغير الماء للحاجة، اختاره المجد وقال حفيده وهو أشبه بنصوص أحمد، وهو أشبه بنصوص أحمد. فعندنا رواية صريحة، وعندنا رواية إيش؟ تفهم، وعندنا رواية التي هي بغير الماء للحاجة، رواية صريحة ومدعومة بقضية أخرى أشبه بنصوص أحمد، وعندنا الرواية الأخيرة التي هي تزال بماء طاهر غير مطهر، وهذه رواية لم توصف بأكثر من أنها رواية. عندنا الآن إما أن نقول عندنا أربع روايات، أو نقول عندنا كم؟ أحسن، ثلاث روايات، باعتبار أن الرواية اللي ذكرها الشيخ ابن قدامة يعني يفهم من كلام الإمام أحمد. مع العلم يجب أن تلاحظ أن هذه الرواية التي قال فيها الشيخ ابن قدامة يعني ما يدل على جواز إزالة النجاسة هي الرواية المشهورة والتي ترجح، هي الرواية المشهورة والتي ترجح، مع أن هذه الرواية إذا كنا نتحدث عن روايات الإمام أحمد، هذه الرواية وش فيها؟ ليست رواية منصوصة صريحة. وفي المقابل هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد هي أشبه بإيش؟ بنصوص الإمام أحمد. ولهذا لاحظ شيخ الإسلام له في هذه المسألة اختياران، مرة اختار أنه يجوز إزالته بكل مزيل، ومرة اختار أنه يجوز إزالته بكل مزيل عند الحاجة. فاختار تارة القول الذي يعني يظن أن تدعمه النصوص، واختار تارة أخرى القول الذي هو أشبه بإيش؟ بنصوص الإمام أحمد. الحقيقة أنه الرواية التي تقول أنه إزالة النجاسة بغير الماء عند الحاجة تجوز وعند غير الحاجة لا تجوز، رواية قوية جدا، ويجب أن تكون قوية في المذهب. لماذا؟ لأنها أشبه بنصوص أحمد، لأنها أشبه بنصوص أحمد، ولأنه اختارها رجل كان في فترة من الفترات قوله هو ابن قدامة المذهب، وهو من؟ المجد، لأنه في مرحلة من المراحل كان المذهب هو ما يختاره الموفق والمجد، فهنا الآن المجد هو يختار هذه الرواية. فكان نحن لا نملي على الحنابلة، الحنابلة انتهوا يعني، لكن أنا أقول أنه يعني من خلال هذا العرض كان، ما هي العبارة المناسبة، ما أريد أن أقول، يعني من الأولى أن يكون المذهب الاصطلاحي الرواية الرابعة، المذهب الاصطلاحي الرواية الرابعة. أولا هي منصوصة واختارها المجد، وأشبه بنصوص أحمد، أشبه بنصوص أحمد، لا سيما أن الذي قال أنها أشبه بنصوص أحمد ابن تيمية، وأنتم تعلمون أن ابن تيمية يقول أكثر من جمع رواية الإمام أحمد الخلال وفاته الكثير، معنى هذا هو حكم أنه فاته الكثير يعني أنه اطلع عليه. أحسنت، يعني أنه اطلع عليه، يعني حكم من إنسان مطلع على رواية الإمام أحمد، الخلاصة يعني أنه حكم من إنسان مطلع على رواية الإمام أحمد. فنحن نقول للحنابلة يعني جزاكم الله خير، لو كانت ذي الرواية هي المذهب لكان أقرب، لكان أقرب، لكن ربما يعني يكون عندهم رحمهم الله تعالى اعتبارات أخرى. وإن كنت أرى أنا وأكرر أنه من الأشياء المؤثرة على اتجاهات المذهب إيش؟ اختيارات المحققين فيه، وليس التحقيق في المذهب، واضح؟ يعني وإنما الذي يحقق في المذهب هو مثل شيخ الإسلام، ينظر مجموع رواية الإمام أحمد ثم يحدد الرواية التي تشبه باقي نصوص أحمد وتشبه أصول أحمد وتشبه أصول الشرع الحقيقة. ولهذا لو قيل، لكن هذا ما قاله أحد، لو قيل أن أي رواية يرى الشيخ الإسلام أنها أشبه بنصوص أحمد وأقرب لأصول الشرع أنه ينبغي أن تكون هي المذهب، لكان هذا أولى. لكن المذهب أمر اصطلاحي، اصطلحوا على شيء واستمروا عليه. طيب، إذن الآن نلخص هذا الموضوع ونقول أنه الحنابلة في مذهبهم الاصطلاحي، وهي رواية صريحة ومنصوصة عن الإمام أحمد، أنه لا يزيل الخبث إلا الماء فقط، وأن هذه المسألة فيها عن الإمام أحمد أربع روايات منصوصة، وأن الرواية الثالثة التي تقول بإزالة النجاسة بغير الماء من المائعات عند الحاجة أشبه بنصوص أحمد وأقرب إلى أن تكون المذهب الاصطلاحي. نعم، اقرأ. وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها. معنى الآن بدأ المؤلف بشرح تعريف الطهور من حيث الحقيقة وليس من حيث الحكم، من حيث الحقيقة. فالطهور يقول هو الماء الباقي على خلقته، المقصود بالماء الباقي على خلقته هو كل ماء لم يقيد بوصف ولم يضف إلى عين أخرى، لم يقيد بوصف ولم يضف إلى عين أخرى. إذا خلي من هذين الأمرين فهو باقي على خلقته، فهو باقي على خلقته، وهو الماء الطهور عند الإطلاق، وهو الماء الطهور عند الإطلاق. هذا عند الحنابلة، هذا عند الحنابلة، لأنهم يخرجون الطاهر من الطهور، يخرجون الطاهر من الطهور، ولهذا يشترطون أنه خالي من كل صفة وتقييد، خالي من كل صفة وتقييد. طيب، هو الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها. نعم، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة. نعم، ونحوها. إما حقيقة بأن يبقى على ما هو عليه. من أمثلة هذا الماء مياه البحار، مياه الأنهار، مياه العيون ونحو هذه المياه، ومياه التي تنزل من السماء. هذه الأنواع طهورة باتفاق أمة محمد، وهي المقصودة بمذهب الحنابلة. فهذه مياه باقية على خلقتها بقاء حقيقيا، فهي طهورة بدون إشكال. ثم قال: أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. التغير الحكمي هو الماء الذي بقي على خلقته بقاء حكميا، هو الماء الذي تغير تغيرا لا يخل بطهوريته. كل ماء تغير تغيرا لا يضر بالطهورية فهو باقي على طهوريته حكما. يقول الشيخ: كالمتغير بمكث أو طحلب. سيأتينا بكلام المؤلف المتغير بالمكث، بطول مكث أو بطحلب ونحوه، أنه طهور، أن هذا التغير لا يؤثر عليه. لماذا؟ سيأتينا لماذا، سيفصل المؤلف بهذا الأمر. لكن الذي نريد أن نفهمه الآن أن كل ما بقي على حقيقته لكنه تغير تغيرا لا يضر بالطهورية فهو بقاء حكمي، فهو بقاء حكمي. واضح ولا لا؟ طيب، إذن إلى كم قسم ينقسم الماء الباقي على خلقته؟ إلى قسمين: باقي على خلقته حقيقة، باقي على خلقته وضابط اللي باقي على حقيقته حكما. أحسنت، ما تغير تغيرا لا يؤثر على طهوريته، لا يؤثر على طهوريته. طيب، ما هو ضابط التغير الذي لا يؤثر على طهوريته؟ هذا سيبسطه المؤلف ويعتني به عناية واضحة. طيب، ولهذا قال الشيخ هنا عندك الشيخ منصور: ونحوه مما يأتي ذكره، لأنه سيذكره المؤلف. طيب، السلام. سيبدأ بموضوع جديد وهو تغير بغير ممازج. الآن المؤلف سيبدأ بقسم من أقسام الماء الطهور، وهذا القسم هو القسم الأول من أقسام الماء الطهور، انتهى من تعريفه وحقيقته ثم بدأ بإيش؟ بأقسامه. القسم الأول هو الماء الطهور المكروه، القسم الأول هو الماء الطهور المكروه، وضبطه المؤلف في قوله تغير بغير ممازج. قاعدة المذهب أن كل ماء تغير بطاهر غير ممازج فهو تغير بالمجاورة ولا يسلب الطهورية. واضح؟ قاعدة المذهب أن كل ما تغير بممازج طاهر فإنه تغير عن مجاورة ولا يسلب الطهورية. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه مكروه، أنه مكروه. إذن عندنا مسألتين، المسألة الأولى أنه طهور، والمسألة الثانية أنه مكروه. نبدأ بالأولى. أما أنه طهور فعلى هذا عامة الحنابلة، بل ذكر بعض الحنابلة أنه لا يوجد خلاف في المذهب، لكن الصواب أنه في خلاف. لكن على هذا جماهير الحنابلة، ولا إشكال في هذه المسألة، فهو طهور. المسألة الثانية أنه مكروه. طبعا قبل ما ننتقل قضية المكروه، هذه المسألة، وهذا أمر مهم، ليس عن الإمام أحمد فيها رواية. هذه مسألة ليس فيها رواية، أو بعبارة أدق، لا أعلم أن فيها رواية. وسيأتينا من كلام مشائخ المذهب ما يدل على أن هذه المسألة ليس فيها رواية. فمثلا إذا أخذنا القاضي أبو يعلى، له كتاب معروف ومهم من أصول كتب الحنابلة اللي هو التعليقة، يقول في التعليقة: وإن تغير بعود أو كافور أو دهن ففيه وجهان. هذا الكلام نقله بن رجب وأقره عليه، أيضا نقله وأقره، يعني لم يتعقب. فقول الشيخ هنا ففيه وجهان يعني ليس فيه رواية، كما أن تصرف الحنابلة يدل على هذا، يعني لم يذكروا روايات. إذن الآن الحاصل أنه هذه المسألة ليس فيها رواية. إذن الآن أخذنا أنه طهور، الثاني أنه مكروه. قبل أن نبدأ بالمكروه، لماذا هو طهور عند الحنابلة؟ لأن قاعدة المذهب أن التغير بغير ممازجة لا يسلب الطهورية، هذه قاعدة الحنابلة. وأما أنه مكروه فليوجود الخلاف. إذن الحنابلة يرون أنه طهور ومكروه. مكروه لماذا؟ الحنابلة يعللون الكراهة بوجود الخلاف، فقاعدة المذهب أنه أي مسألة فيها خلاف فهذا الخلاف يقتضي أن تكون مكروهة، من هنا علمنا أن هذه المسألة التي بين يدينا ترجع إلى قاعدة، وهذه القاعدة هي القاعدة التي تقول الخروج من الخلاف مستحب. هذه قاعدة مذكورة في كتب القواعد والأشباه والنظائر، قاعدة من قواعد العلم. الخلاف في هذه المسألة يرجع لهذه القاعدة. ألم نقل في الدرس السابق أنه سنربط الفروع بأصولها؟ هذه من أصولها. الخلاف، التعليل بالخلاف في الحقيقة منتشر في المذهب، سيتكرر معنا مرارا، فنحتاج نقف وقفة يسيرة مع هذه القاعدة. هذه القاعدة التي تنبني عليها فروع كثيرة في المذهب فيها خلاف. القول الأول أنه لا يجوز التعليل بهذا الخلاف، وهذا فيما أعلم مذهب شيخ الإسلام، وله عبارة حقيقة يعني عبارة قوية. يقول الشيخ رحمه الله، تأملوا معي في عباراته: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. ما بقى شيء. قصدي يعني أتى على القاعدة. أولا أن هذا الخلاف لم يكن موجود في العهد النبوي في عهد التشريع من أصله، كيف نعلل بها؟ ونحن إنما نستدل بالأدلة الموجودة في العصر النبوي التي دلت النصوص على أنها أدلة. الشيء الآخر يقول هو أنه إنما يسلكها العالم من سلكها من العلماء، فيسلكها لأنه ليس عالما بالأدلة الشرعية، يعني لم تتبين له المسألة. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني أن الخروج من الخلاف مستحب، وهذا حكي إجماعا، حكى الإجماع النووي والسبكي، وإن كانت عبارة السبكي ليست قوية لكن تدل على هذا كما سيأتينا. إذن حكي الإجماع النووي يقول واتفقوا على أن الخروج من الخلاف مستحب. واضح؟ السبكي في الشبه والنظائر ناقش هذه المسألة وكأنه يرد على شيخ الإسلام، ويقول السبكي خلونا لما ذكر القاعدة وذكر أنها مذهب ويكاد يقول يحسبه الفقيه مجمعا عليه، لما قرر هذه الأمور يقول وقد أشكل بعض المحققين على هذا وقال الأولوية والأفضلية إنما يكون حيث سنة ثابتة، هو يجيب عن كلام شيخ الإسلام فيما يظهر. يقول هو السبكي وأنا أجيب عن هذا بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعا مطلقا، فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم واعتماده من الورع المطلوب شرعا. فإذا الآن الخروج من الخلاف قاعدة يبني عليها الحنابلة مسائل كثيرة، والآن أنتم سمعتم الخلاف فيها وأن شيخ الإسلام يتبنى فيها مذهبا وله أدلة قوية، ولكن الإشكال أن القول الثاني يكاد يجمع عليها في العلماء أو حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع بمعنى أن السبكي والنووي لم يقفوا على مخالف، لم يقفوا على مخالف في هذه المسألة، وإنما السبكي يشير إلى كأنه يعني لا يوجد إلا شيخ الإسلام، وأنا لا أجزم بهذا لكن هكذا يظهر لي من دراسة المسألة، هكذا يظهر لي من دراسة المسألة. لكن الذين قالوا بثبوت هذه القاعدة والعمل بها يشترطون لها شروط. الشرط الأول ألا يوقع مراعاة الخلاف بخلاف آخر، وإلا لم يراع، وإلا لم يراع، وهذا جيد وشرط ممتاز. الشرط الثاني ألا يؤدي مراعاة الخلاف لترك سنة. مثاله رفع اليدين في الصلاة سنة ثابتة في الصحيحين عليه، فيها خلاف، هذا الخلاف لا يراعى، لأن مراعاة هذا الخلاف يؤدي لترك إيش؟ سنة. جيد. الدليل الثالث قالوا الشرط الثالث ألا أن يكون الخلاف قوي وله حظ من النظر، وإلا لا يستحب مراعاة الخلاف. ومثلوا له بمثال، مثلوا بمثال وهو أن من كان مسافرا مستطيعا للصوم فإنه يصوم، وخالف في هذا داود وقال لا يصح، خلاف داود هذا ليس له حظ من النظر. فهنا في هذه المسألة مثلا لا يستحب مراعاة الخلاف. واضح؟ هذه الشروط الحقيقة تحكم القاعدة، تحكمها وتجعلها منضبطة ومتوافقة مع عمومات النصوص. باقي الترجيح الحقيقة إذا كانت محل إجماع لا كلام، إذا كانت محل إجماع لا كلام، وعلى من يرى أنها ليست محل إجماع أن يبين لنا المخالف، أن يبين لنا المخالف. الآن على ضوء الموجود نقول هي قاعدة قوية ويعمل بها، هي قاعدة قوية ويعمل بها بسبب كما أشار السبكي النصوص العامة والقواعد العامة. الأمر الثاني إجماع أهل العلم عليها، إجماع أهل العلم عليها. فهذه القاعدة الآن ستتكرر معنا وحررناها الآن ولن نرجع إلى الكلام حولها. الشرط الأول ما أدري مشكلة عدم أيهم اللي حليتها الأول، ها؟ ألا يوقع في مراعاة خلاف آخر، ألا يوقع في مراعاة خلاف آخر، يعني لا يصلح أن نخرج من خلاف وإيش ونقع في خلاف آخر. لكن مثلا الخروج من الماء هذا المكروه اعتباره مكروه، الخروج من الخلاف لا يوقع في خلاف آخر، صح؟ ما يوقع منه. ليس هناك ارتباط بين هذه المسألة وتلك. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، يقول رحمه الله تعالى بعد أن قررنا هذه القاعدة المهمة التي يعني لعلها تكون منكم على بال حتى لأنها ستتكرر. طيب يقول كقطع كفور، قطع الكفور إذا ألقيت في الماء فإنها لا تمتزج ولا تختلط به، فإذا ما حكم الوضوء بماء فيه قطع كفور؟ يصح مع الكراهة، يصح مع الكراهة. وقوله قطع كفور هذا مقصود لأن الكفور المسحوق يختلط، لأن الكفور المسحوق يختلط، فهذا المثال الأول. وعودي قمري، العود القمري منسوب إلى قمار وهي إما موضع أو بلدة في اليمن، وقيل أنه منسوب إلى قمار وهو بلدة في الهند، يعني هي إما بلدة في اليمن أو بلدة في الهند. المهم أنه نوع من الطيب والعود إذا ألقي في الماء لم يختلط به، فالوضوء بهذا الماء صحيح وهو إيش؟ مكروه. أو دهن طاهر، قوله أو دهن طاهر، الدهن هنا يعني مثل الزيت والسمن أي دهن، فإنهم يرون أن الدهن هذا إذا وضع في الماء فإنه لا يختلط به بل يتميز، ولهذا تجده متميزا ظاهرا. يقول أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، لأن كما قلت الدهن له أنواع كثيرة. ثم قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران. القطران نوعان، النوع الأول نوع إذا وضع في الماء لا يختلط به، فهذا هو المقصود بكلام الحنابلة، والتطهر بالماء الذي فيه هذا النوع من القطران جائز مع الكراهة. النوع الثاني من القطران إذا وضع في الماء يختلط به ويمتزج به، فهذا النوع يقلب الماء من طهور إلى طاهر كما سيأتينا، من طهور إلى طاهر. فمقصود الحنابلة هنا النوع الأول، فمقصود الحنابلة هنا النوع الأول. ثم قال والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير به الماء. هذه أمثلة، المثال الأول كفور وعود قماري والدهن والقطران والزفت والشمع، هذه ستة أمثلة. مقصود المؤلف كل مادة تقع في الماء وإيش ولا تختلط فيها، فالماء حينئذ هو إيش؟ هو طهور لكن مع الكراهة، هو طهور لكن مع الكراهة. نختم بمسألة أتمنى أن تكون أنه أحدكم يكتب فيها بحثا إذا تيسر، اللي هي مسألة نحن نقول الآن الخروج من الخلاف وش فيه؟ مستحب وهو محل إجماع، فهل الاستحباب يقتضي الكراهة؟ فهل ترك المستحب يوقع في المكروه؟ واضح السؤال؟ فمثلا يستحب للإنسان أن يبكر إلى الصلاة، فإن لم يبكر فهل فعل شيئا مكروها؟ واضح. نحن نقول أن أنتم تقولون الجماهير أن صيغة القاعدة الخروج من الخلاف مستحب، وعند آخرين الخروج من الخلاف هو الأولى، خروج من الخلاف هو الأولى. كل هذه العبارات تحتاج إلى تحرير. فالنقطة الأولى، ما الرابط بين ترك المستحب والوقوع في المكروه؟ وهل ترك المستحب أنواع؟ بعضه يؤدي إلى مكروه، بعضه لا يؤدي إلى المكروه أو لا، هذا أولا. ثانيا، كيف ربط الحنابلة بين قاعدة الخروج من الخلاف مستحب وبين الحكم بالكراهة؟ لأنهم يعرفون أن ترك المستحب ليس مكروها، ترك المستحب ليس مكروها، فنحتاج إلى تحرير القاعدة من حيث هي، ثم ربط كلام الحنابلة بها من حيث كتب القواعد عند الحنابلة. واضح؟ لو أحدكم كتب فيها بحث نقرأه ونتحاور فيه جميعا، وإن شاء الله يكون فيه فائدة إضافية للجميع. وكما قلت لكم أيضا في الدرس السابق أني أرغب أنه يكون البحث الدرس حواري وتفاعلي، ولا يشترط في هذا البحث أن يكون له مقدمة وخاتمة وفهارس ومراجع، وإنما ورقة تكتب ملخص البحث ونتداوله جميعا ونقرر قوة أو ضعف مذهب الحنابلة باعتبار مثل هذه المياه مكروهة أو لا. وعرفنا الآن قضية مهمة أيضا نختم بها، وهو أن هذا النوع من المياه ليس فيه عن الإمام أحمد رواية. وإذا قلنا أن بعض المسائل ليس فيها عن الإمام أحمد رواية، فهذا لا يعني أن المذهب يختلف عن الروايات، وإنما هذه المسألة ليس فيها رواية. بعبارة أخرى، تذكرون مناقشة مقولة أنه أكثر ما في، أن بعض العلماء قال أكثر ما في الزاد أو أكثر ما في كشاف القناع مخالف لنصوص أحمد، وأن قلنا أن هذه عبارة ليست دقيقة بل ليست صحيحة. سيأتينا من خلال الشرح خاصة على هذه الطريقة ما يبين هذه القضية تماما. لكن أريد أن أقول وجود مسائل ليس فيها عن الإمام أحمد رواية، هذا لا يقوي تلك المقولة، واضح ولا لا؟ إنما يقوي تلك المقولة أن نجد في كتب الحنابلة مسائل تخالف منصوص أحمد ليس فيها منصوص عن الإمام. قد يظن بعض الناس أن وجود مسائل ليس فيها رواية عن الإمام أحمد مثل هذه المسألة أن هذا يقوي تلك المقولة، وهذا ليس صحيحا. وسيأتينا إن شاء الله من خلال الشرح ما يبين هذه القضية ويجليها بشكل واضح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.